أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا التاسع إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم أو المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح. نحن مع القسم الأول منها، مع الآيات المظلومة، ومضى بنا الكلام حول آيات فهمت خطأ في السور السبع الطوال، وكذلك في سورة التوبة والأنفال. وتوقفنا عند سورة يونس في سورة يونس آية كريمة واضحة، لكنها فهمت خطأ كما هو المعتاد في الفهم الخاطئ للآيات، أو لي النصوص حتى تتمشى مع الأهواء. الآيات في سورة يونس، الآية 62 إلى 64، يقول ربنا جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه الآيات الثلاث الكريمات تحدثت عن قضية الولاية في الإسلام والكرامة أيضا، فآيتان بينت معنى الولاية، والآية الثالثة أشارت إلى معنى الكرامة في قول ربنا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومعنى الولاية والكرامة مظلوم عند الصوفية، وخاصة في الطريقة التيجانية، والذي عاشر الصوفية رأى أن للصوفية مزاعم حول الولاية ارتقت بهم إلى درجة فوق النبوة، ونالت من خصائص الألوهية، ذلك قضية الولاية أو كلمة ولي عند الصوفي مسألة خطيرة. يعني أنت ممكن تتكلم في حق الله مسألة سهلة، إنما تتكلم في حق الولي هيخرب بيته. قضية النفع والضر بيد الأولياء اعتقاد صوفي متمكن راسخ، مع أن النافع والضار من، لكن عند الصوفية الولي ينفع ويضر 100% و1000%. زي ما بقولك ممكن تتكلم في حق الله يعني سهلة، إنما في حق الولي مش هيسامحك أبدا. وده فهم خاص، وده بيعطي الولي خاصية من خصائص الإله، لأن الله هو النافع والضار. فإذا اعتقد الصوفي بأن الولي ينفع ويضر فقد جعل لله ندا، وبناء على اعتقاد الصوفي بأن الولي ينفع ويضر تجد الشرك والعياذ بالله. يعني إنسان يدعو الأولياء من دون الله لأنه يعلم أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأن لهم عند الله يدا ودولة. ودي قضية خطيرة وتكلمنا عنها بالتفصيل من قبل ذلك. أيضا فهم الولاية بأنها درجة أرقى من النبوة، الذي نعلمه أن الأنبياء والرسل خيرة خلق الله، فأفضل خلق الأنبياء وأرقى منهم الرسل. يعني الرسل درجة أرقى من الأنبياء، والأولياء درجة أقل من الأنبياء. فالترتيب الذي نعلمه أن الولي في مكانة كبيرة وعظيمة عند الله، أرقى منه النبي وأرقى من النبي الرسول. ولذلك يقال كل ولي، يقال كل رسول نبي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا، ولا كل نبي رسولا. الأمر ده الواضح المتفق عليه ينقلب رأسا على عقب في مفاهيم الصوفية المغلوطة، ويصبح أرقى الخلق هم الأولياء، ودونهم في الدرجة الأنبياء، ودون الأولياء والأنبياء الرسل. يعني المسألة بدل ما يقول الولي وأرقى منه النبي وأرقى منهما الرسول، هم قالوا لا، الرسول من تحت وأرقى منه النبي وأرقى منهما الولي. وعبروا عن هذا بقولهم والنبوة في برزق فويق الرسول ودون الولي، والنبوة في برزق فويق الرسول، يعني فوق شوية صغيرين، فويق تصغير فوق، يبقى الرسول من تحت والنبوة فويقه، يبقى الرسول فوق النبي. ودون الولي يعني النبي والرسول أقل من الولي. وعبر أبو يزيد البسطامي عن هذا المعنى بأسلوب آخر صراحة، فقال متحدثا عن نفسه وعن الأولياء: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. الأولياء خاضوا بحر، مركبوش مركب ولا سفينة، لا خاضوا البحر في الوقت الذي عجز الأنبياء إنهم يعني يخوضوا أو يمشوا، وإنما وقفوا على الساحل عجزوا عن أن يصلوا إلى ما وصل إليه الأولياء. خضنا بحرا وقف الأنبياء بالساحل. وفي مقام المقارنة بين الأولياء والأنبياء زعم الصوفية أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وذلك للآن قالوا يعني عن الأنبياء: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. النبي بيأخذ علمه عن جبريل، النبي هيموت وجبريل هيموت، إنما الولد يتلقى علمه عن الله مباشرة، يبقى أرقى من النبي. ولذلك كان أولياء الصوفية يقولون: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. أي نعم، ولكن من ربه الذي حدثه؟ وإن من الناس من اتخذ الشيطان ربا. ولذلك تدل على أن الولي أفضل من النبي أيضا، قل لك الغفر كان وليا وموسى كان نبيا رسولا مكلما، وعندهم بيقين الخضر أفضل من موسى، إذن فالأولياء أفضل من الأنبياء والرسل. ودي قضية بالغة الخطورة. وفي عند الطريقة التيجانية شيء يعرف بخاتم الأولياء، وخاتم الأولياء عندهم كخاتم الأنبياء، يعني النبوة تختم بخاتم الأنبياء وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والولاية تختم أيضا بخاتم الأولياء. مين خاتم الأولياء؟ كل إنسان زعم لنفسه هذا المقام المزعوم الكاذب. فمثلا ابن عربي زعم أنه خاتم الأولياء، الشعراني زعموا له أنه خاتم الأولياء، غير لما جاء أحمد التيجاني وبين أتباعه ومريدوه أنه أفضل الأولياء وخاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. ودي شطحة بعيدة أوي، لكن ما أكثر شطحات الصوفية ونطحاتهم. وزعم عوام الصوفية أن الأولياء حفنة من البشر، فهم معدودون. بيقف الولد المادح المنتج وبيعدهم على السفر، معدودين لديه الأربعة الأقطاب، الجيلاني والقناوي والرفاعي والبدوي، وبيكمل السلسلة بالأوساد والأنجاب والأحباب، وبيعدهم زي ما قلنا بياخدهم محافظة محافظة، معروف كأنه كل محافظة لها حامي حمى، فهو بيقول مدد ويطلب الحمى من كل ولي في كل محافظة. وزي ما قلنا لما يقول جبانة أسوان مدد، سيد عبد الرحيم القناوي مدد، يدخل بعد قنا على سهاج يعرف إلا سهاج مدد، بعدين أسيوط فرغالي أسيوط مدد، فوليا من ياوي مدد، سيد السلام الراضي جزاوي مدد، هو نادر غير المعروف المرسى مطروح واسكندرية مرشب العباس وقتها بلد بلد. فيزعمون أن الأولياء حسنة من البشر وأنهم معدودون ومعروفون وأنهم هم أصحاب الأضرحة والمقامات وعندهم تقضى الحاجات. دي كلها مفاهيم عن الولي والولاية موجودة عند الصوفية على اختلاف مستوياتهم وتنوع طرقهم. وقول لك الآية بتقول كده، فين الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. يقول لك الكرامة ماشي، تيجي المعنى الكرامة عندهم واحد زي عبد الوهاب الشعراني والسلمي كتبوا عن أولياء الصوفية، الطبقات الكبرى للشعراني والطبقات للسلمي كاتبين فيها أولياء الصوفية وكرامات الصوفية. عجيب الأمر كرامات الصوفية كما سجلها عبد الوهاب الشعراني. طبقات الشعراني لو لم يكن كتاب يا مسلم الدين بصلة لكان للجنس أقرب، وبيذكر أمور جنسية فاضحة على أنها من كرامات أولياء الصوفية، وبيذكر أمور عجيبة وغريبة على أنها كرامات. يعني نحن لا ننكر أن الكرامات خارقة للعادة، هي لها العجب ولها يعني نستعجب نعجب منها ونستغرب لها، لكن إنه مثلا واحد يرتقي المنبر فإذا وصل إلى المرقاة الأخيرة الدرجة الأخيرة تجرد من ثيابه وهتك ستره وأبدى عورته وأخذ يهدي بكلام يقول الحمد لله باب السلطان باب اللوق بين السورين، فيحدث للناس انبساط عظيم رضي الله عنه. والشيخ الذي تذكر عليه فتجده سبعا وتجده فيلا وتجده بسبعة عيون تجده بين السماء والأرض، وآخر يحسن التراب للناس فيصير ذهبا، وغيره ينظر إلى الناس فتتحول عينه ذهبا، أشياء غريبة. وبكل كرامة من كرامات يذكرها الشعراني يقول عن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه كأنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. دي صور مبسطة وسريعة جدا عن المفاهيم الخاطئة لمعنى الولاية. لذلك الناس في الريف المصري يعني كلمة ولي عنده ترعبه لما ناس يختلفوا مع بعض. احلف بالله العظيم يحلف، احلف على المصحف يحلف، طب احلف على راس الشيخ فلان لا. عملية مش ممكن، زي برضو كان الناس ممكن يحلف والله العظيم 100 مرة ويحلف على المصحف 1000 مرة، تقول له طب احلف على البخاري يقول لك نقطع الرقبة. عندنا الحلف على البخاري نقطع الرقبة ده مسألة غريبة. هو برضو نفس يحلف والله يحلف والله، طب لكن تعالى نحلف عند الشيخ فلان ولد الميت لا. فالمفاهيم الخاطئة عند الصوفية في مسألة الولاية أضلت الكثير من المسلمين، وفرقت المسلمين شيعا وأحزابا وجعلت كل المسلمين يقعون في الشرك بالله. والولاية في الإسلام مسألة بسيطة جدا، له إذن الواحد لازم يسأله تبوس ضريح ويبقى صاحب المقام المعلوم والمشهد المدار، ولأنه عشان يبقى ولي لازم يبين حكاية، يبين دي كمان حكاية. أول ما يموت الشيخ الطريقة يجي واحد من أتباع يقول يا أولاد نعم الشيخ جاني في المنام وبعدين وبين وبعدين وقال لازم تبني لي يا فلان مقام في الحتة الفلانية، ويختار حتة إنما هي يعني عشان يشتروها المتر في الفلان، وقال لازم تبني لي مقام في حتة ويشيع في الناس الشيخ فلان بين الشيخ بين الشيخ بين مش هجالك عين وكله يلعبون. وبعدين طب ما تيجي نبص على القبر، روح بص على القبر لو زعزوعة طالعة. ايوه صحيح بين بين ليه اصلين عليه زعزوعة خضراء. وبعد شوية يحلفوا يقول له حامي الشيخ، يقول له الشيخ ما نحن بدفنينه سوا يعني. صليت على الرسول فتلاقي المسألة، المسألة العازو عشق يبين والعازو تعمله ضريح، ولأن هم معدودين في كل محافظة كم واحد وفي كل بلد كم واحد، ولأن الوالي أفضل من النبي أو أفضل من الرسول، ولأن الوالي بينفع أو يضر. أبدا ما في شيء من ده أبدا، ولا في شيء في الإسلام يدل على هذه الخرافات التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. ما ليه بالضبط إحفاد الولاية دي والوالي مثال بين الآلة الآية هنا في سورة يونس، مع ان الآية دي تسميتها آية لما تيجي تتكلم عن قضية الولاية، آية في سورة البقرة قول ربنا جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة بيّنت أن الناس جميعا أولياء، لكنهم قسمان، إما أولياء للرحمن وإما أولياء للشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا القسم الأول. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، القسم الثاني. إذن فكل الناس ولي، لكن إما أن تكون وليا للرحمن وإما أن تكون وليا للشيطان. ومن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. فانظر من تكون، وأنت لازم تكون ولي ولا لازم نحط لك زعزيعة؟ لا انت لازم تكون ولي، بس يا اما في ولاية الرحمن يا اما في ولاية الشيطان. طب امتى تكون في ولاية الرحمن وامتى تكون في ولاية الشيطان؟ تكون في ولاية الرحمن بخروجك من الكفر ودخولك في الإسلام، أو ولدت مسلما ف فرضيت بالإسلام واقتنعت به وعشت به وعشت له وأعلنت الرضا، فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فأنت دخلت في ولاية الرحمة. وده اللي قالت عليه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الذي أبى إلا الكفر أو كان مسلما فانسلخ عن إسلامه وارتد كافرا، فهذا هو الذي في ولاية الشيطان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الولاية ليست مقاما رفيعا لا يناله إلا فئة قليلة من الناس هم أرقى درجة من أنبياء الرسل، لا، إنما بمجرد أن تؤمن بالله الإيمان المبدئي مطلق الإيمان، الإيمان التصديقي بداية الإيمان، فقد دخلت في ولاية الرحمة. إذا اقتربت من الله اقترب منك، وإذا استنصرته نصرك، وإذا استعنت به أعانك، وإذا طلبت الهدى هداك، وإذا أحببته أحبك، فأنت تواليه فيواليك، تواليه. والولاية من العبد قرب وهداية وطاعة، والولاية من الله مزيد من القرب ومزيد من الهداية والمعونة والنصرة والعطاء والمدد. لكن ولايتك لله عن ذل واحتياج، وأما ولاية الله لك فعن استغناء كامل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن ولايتك لله عن ذل واحتياج، أما ولاية الله لك فعن استغناء. ولكن الله عز وجل يتفضل على عباده. فإذا آمنت فقد خرجت من ولاية الشيطان ودخلت في ولاية الرحمة. لذلك كل المسلمين أولياء لرب العالمين. نداء دخل الإسلام أو رضي بالإسلام بقى في ولاية الله. لكن الأولياء على درجة، يعني كل المسلمين أولياء لرب العالمين، لكن فيهم الطائع العاصي، فيهم المسلم، فيهم المؤمن، فيهم التقي والمحسن، فهم في الولاية على درجات، كما هم في الإيمان درجات، في فارق بين مطلق إيمان وإيمان مطلق، في فارق ما بين مؤمن ومحسن، كذلك في الولاية. فأنت ولي، لكن قد تكون في الدرجة الدنيا أو الوسطى أو العالي، ولن تكون في العليا. الآية الكريمة في سورة البقرة اللي ذكرناها بيّنت أن الرجل إذا دخل الإسلام صار وليا للرحمة. يبي يرتفع شوية عشان يبقى ولي بمعنى الكلمة، مش مطلق ولاية ولكن ولاية مطلقة، مش مجرد ولاية ولكن ولاية حقيقية، يبقى يحتاج مع إيمانه للتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية دي في سورة يونس بتتحدث عن نوع راقي من الأولياء، وصفت الولي بأنه مؤمن تقي. يبقى إيه معنى الولي؟ مؤمن تقي. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. ودي العلماء بيسموها الولاية الخاصة، يعني قالوا مجرد الإسلام إنها ولاية عامة. لما الإنسان يرضى بالإسلام أو يدخل الإسلام، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يبقى دخل في الولاية العامة. ما بيسموهوش ولي لكنه له نصيب في الولاية. فإذا آمن واتقى فهي الولاية الخاصة التي يسمى عندها ولي. لو عدت بذاكرتك معي إلى الكلام عن معنى الإيمان والإسلام والفارق بين الإيمان والإسلام، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وإن الإنسان ممكن يقول أنا مؤمن مطلق الإيمان ولكن ليس الإيمان المطلق، ولما الأعراب قالوا نحن مؤمنون قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني الإيمان المطلق الكامل، ولكن قولوا أسلمنا ولم ندخل الإيمان المطلق الكامل، يبقى ساعتها الأمور تتضح وتأخذ معنى ثاني، لا ينقصكم ولا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولذلك قلنا زي الآية ما انكرت عن أعراب النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر على حارثة كيف أصبحت قال مؤمنا حقا انظر ما تقول الحديث، وسعد يا رسول الله ألا تعطي فلانا فإني أراه مؤمنا قل له أوى مسلمة، فيبقى أنكر عليه إيه مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق. ربنا قال في أولئك هم الصادقون، قال في أولئك هم المؤمنون حقا، هذه درجة كبيرة. فكذلك هنا الولاية العامة والخاصة. العامة بتبدأ بالإيمان، الإيمان القلبي اللي يتبعه الإسلام الظاهري، وبترتقي لغاية لما تصل لدرجة الإيمان الحق مع التقوى الصادقة، يبقى دي الولاية المطلقة، الولاية الحقيقية اللي هي القسم الخاص. برضو زي ما قلنا الولاية عامة خاصة كما بينت سورة البقرة وسورة يونس، في آية في سورة فاطر بينت أن الولاية درجة تقسيم أخرى. قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الآيات الكريمة بيّنت درجات الأولياء. الولي كما قلنا بيبدأ بالإيمان اللي هو إيمان التصديق مع الإسلام في أوله، يعني لما يجي واحد كافر ويعرض عليه الإيمان أو الإسلام فيقتنع ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد خرج من ولاية الشيطان ودخل في ولاية الرحمن. يبدأ يؤدي أعمال الإسلام وهو مسلم، لكن ممكن يقصر في بعضه في حال الأكثرية المسلمين، فهو يؤدي الطاعات ويقصر في بعضها ويرتكب بعض المعاصي، ده اسمه ظالم لنفسه. ليه ظالم لنفسه؟ بتقصيره في الطاعات وارتكابه للمعاصي والسيئات. ودي أدنى درجة من درجات الولاية، يعني اسمه ولي على الرغم انه بيعصي. انت بتفتكر ان الولي معصوم؟ لا عصمة إلا للأنبياء، ولا نبي بعد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. مش كلام الولي مقدس، يعني زي الناس الصوفية مع شيخ الطريقة. شيخ الطريقة قال خلاص انتهت المسألة، هو تنزيل من حكيم الحميد؟ هو شيخ الطريقة معصوم؟ الولي معصوم؟ وده من ضمن الباطل الذي وقعت فيه الشيعة لما زعموا العصمة لأئمتهم. ودي تسربت من عند الشيعة للصوفية، كلها حاجات كثيرة بين الصوفية والشيعة مشتركة، درجة بعبر بين الصوفية بنت من بنات الشيعة كثيرة. فالولي مش معصوم، وبناء عليه ممكن يعرف. وأقل بركات الولاية إنه قصر في بعض الطاعات ويرتكب بعض المعاصي والسيئات. ولذلك شوف الآية بتقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا اصطفاء، ربنا لما بيصطفي من خلقه بيصطفي صنفين من الناس، يصطفي أنبياء ويصطفي أولياء. الأنبياء لهم طريق واحد وهو طريق الاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء، وكما يعبر عنها بعض العلماء منحة وليست اكتسابا. لكن الولاية اصطفاء وهداية، أو اجتباء وإنابة. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. طريق الولاية الاجتباء والإنابة. فلما كان النبوة ليس لها إلا طريق واحد وهو الاصطفاء، وكانت الولاية لها طريقات للاجتباء مع الإنابة، كان الأولياء أكثر عددا من الأنبياء. وإن كان الأنبياء أفضل من الأولياء، والعبرة بالكيل لا بالكم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الاصطفاء هنا اصطفاء ولاية. اصطفاء سمي يا رب ألف منهم ظالم لنفسه أدنى الدرجة. ظالم لنفسه يقصر في بعض الطاعات ويرتكب بعض السيئات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد على الأد. إزاي؟ هل يعني أدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات؟ لما أدي الفرائض مش شرط يحافظ على السنن، ولما بيبتعد عن المحرمات ممكن يقع في المكروهات. قال ومنهم مقتصد، قال بالدرجة الأعلى من الأولانية، يبقى الأولانية الدنيا ظالم لنفسه، وهذه الوسطى مقتصد يؤدي الفرض ويبتعد عن الحرام، لكن ما يمنعش إنه لما يؤدي الفرض يقصر في السنن، ولما يبتعد عن الحرام إنه ممكن يقع في المكروه أو المتشابه. قال ومنهم سابق بالخيرات، قال بالدرجة العالية. البس السابقون بالخيرات صنفان، منهم من يؤدي الفرائض ومعها السنن ويبتعد عن المحرمات ومعها المكروهات، ودي درجة. الدرجة الأرقى يؤدي الفرائض ومعها السنن ويلتزم بالورع ويجعل المباح عبادة، يقلب المباحات في حياته إلى عبادات، أكل وشرب وغيره، وأنه يبتعد عن الحرام والمكروه وكذلك المتشابه، المتشابه أو المتشابهات. يبقى ومنهم سابق بالخيرات صنفان منه. عشان كده العلماء قالوا والولاية على أربع درجات. نجيبها من قولك العليا، وهذه ليست إلا للأنبياء والرسل. يعني ما للأنبياء والرسل بالأولياء؟ ولا بد النبي والرسول قبل أن يكون نبيا أو رسولا هو ولي. مش أساس الولاية إيمان وتقوى؟ طب وفي نبي مش مؤمن أو متقي؟ لا، يبقى لابد يكون ولي، لابد يكون ولي. وبيرتقي درجة الولاية إلى درجة النبوة، وبينال العصمة، وبيأخذ مقام النبوة بكل درجاته وإمكاناته. فالدرجة العليا للأنبياء، إذ كل نبي ولي وليس كل ولي نبي، كما أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والفارق بين درجة الأنبياء وغيرهم من الأولياء أن الأنبياء والرسل لهم العصمة المطلقة. ننزل للدرجة العالية، قلنا العليا بتاعت الأنبياء والرسل، العالية بتاعت مين؟ اللي هي فيها أدى الفرائض والسنن والتزم بالورع وابتعد عن المحرمات والمكروهات والمتشابهات، بتاعت الصديقين والشهداء والصالح. ولذلك ومنهم سابق بالخيرات، جمعتها آية في سورة النساء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

يوافق الرحمن جل وعلا في محابته ومساقطه. ولذلك في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آثمته بالحرب. ده من ضمن الأحاديث المفهومة قطعا، من ضمن فهم خاطئ العبارة الأولى من آذى لي وليا، لما أهل السنة وأنصار السنة ونحوهم دائما يهاجموا الشركيات الموجودة عند أضرحة الأولياء الصالحين، الصوفية يهاجموهم بالحديث ده: أنتم بتؤذوا الأولياء وبتمنعوا الناس من الأولياء، وبتقولوا لهم الأولياء لا بينفعوا ولا بيضروا، وبتقولوا لهم أنتم بتعملوه عند الأولياء شرك. ده ربنا يقول في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اتلقوا على دماغته كثير. لا، إذاء الأولياء يعني إذاء عباد الله الصالحين، إذاء المؤمنين، يحدث في الدنيا بصور مختلفة وكثيرة والكل يعاني منها. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. برضو من ضمن الفهم القاطع للحديث لما يقول كنت سمعه ويده ورجله وبصره، يقول لك ما يبقى هو هو، أنا هو وهو أنا، اثنان حللنا بدا. تبقى إيه؟ دخلنا في الاتحاد والحلول، وده كنا اتكلمنا عنه قبل كده وردنا. لا، ده بيعني إنه ربنا يسمعه يوفقه فيما يسمع وفيما يبصر وفيما يأتي وفيما يذر وفيما يعطي وفيما يأخذ. توفيق وموافقة. وبعدين لما يقول ربنا في الحديث وما ترددت بشيء، تردد الله عز وجل ليس كتردد خلقه، كما أن الله ليس كخلقه، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الحديث ده بيدل على أن الولاية شرطها الموافقة. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، يعني كما في رواية أخرى: فبي يبصر وبي يسمع وبي يأخذ وبي يعطي وبي يمنع، وهكذا. وزينا في الحديث النبوي: من أحب لله وأعطى لله ووالى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان. إن من أوثق عرى الإيمان أن توالي لله وأن تعادي لله وأن تحب لله وأن تبغض لله. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. يبقى الولاية موافقة، مش يعني يجيب الإنسان ولي ويخالف أوامر الله ويوافق هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والعياذ بالله. يبقى هواه يكون فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى دي اسمها الموافقة. يبقى الولاية أساسها الإيمان والتقوى، وشرطها الموافقة، ودرجاتها كما بينت الآيات إما عامة وخاصة. عامة تبدأ بالإيمان وخاصة بالإيمان والتقوى، وكما بينت آية فاصل أنها دنيا ووسطى وعالية وعليا. فالدنيا للظالمين لأنفسهم، والوسطى للمقتصدين من أصحاب اليمين، والعالية للصديقين والشهداء والصالحين، والعليا للأنبياء والرسل. على تفصيل قد سبق. هذه الولاية، والولاية دي متاحة لكل إنسان، وكل إنسان منا ممكن يبقى الآن في درجة الولاية اللي هو ظالم لنفسه بيقصر في الطاعات ويرتكب المعاصي، لكن لو اجتهد هيدخل في درجة المقتصد، يؤدي الفرائض كاملة ويبتعد عن المحرمات كاملة. اجتهد شوية هيدخل في درجة ومنهم سابق بالخيرات. إنما عشان أعتقد الولاية ختمت بالتيجاني أو بالشعراني وإنه كل الناس أعداء أو إنه الولاية مقصورة على أصحاب الأضرحة والمقامات أو إنه الولاية في من مات، لدرجة إنه لو أنا رحت بلد وقلت لواحد صوفي عاوز أزور والي في البلد يقعد يمشيني ساعات طويلة لغاية لما يجي عنده ضريح يقول أهو ده الولي. يعني مفيش ولي حي، مفيش مثلا إنسان صالح، إنسان مؤمن، إنسان تقي، عالم ورع، إمام عادل، عالم عامل، فكل دول أولياء وأولياء من الولاية الخاصة. وبعد كده المسلمون لهم درجة الولاية العامة. إنما يأبى الصوفية إلا أن يجعلوا الناس جميعا أعداء لله، وتبقى الولاية منحصرة في مشايخ الطرق في من مات أو في من بقي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فده فهم خاص للولاية أشرنا إليه ونبهنا عليه، وإن كان سبق التفصيل قبل هذا. برضو مسألة الكرامات، الفهم الخاطئ أنه ناس ينكروا الكرامة، وده خطأ. الكرامة مذكورة في القرآن والسنة، وناس يفتحوا باب الكرامة على مصراعيه وأي شيء يبقى كرامة، حتى خوارق الشياطين تبقى كرامات، لأن الشياطين لهم دور كبير في مسألة إضلال الناس، والشياطين مدور على المدارس اللي بيضلوا بها الخلق. لما يسمعوا واحد قالوا يا بدوي اللي عاوز ايه؟ عاوز كذا، يلاقي كذا ده عنده، يروح يجي يقعد على المصطبة. أما يا أولاد ها قلت يا بدوي عاوز كذا لقيت كذا ده عندي. طب وبعدين؟ يقول لك تبقى كرامة للشيخ وبرضه كرامة لينا. هو نادى غير الله ودعا غير الله، فأراد الشيطان أن يضله بأن يستمر على شركه، فأجابه فيما هو في مقدوره، فضل هذا الإنسان بذلك وأضل غيره. لما جلس يحكي ويقول لهم أنا قلت للبدوي اعمل كذا فعمل كذا، يبقى دي كرامة يقوم الناس يضلوا بعد كده، بدل ما يقول يا رب يقول يا بدوي، يا شيخ العرب، يا سيدة، يا أم العواجي، وما أكثر العواجي. يبقى ده ضلال وعضلال والعياذ بالله. في كرامة، وكما قال القائل صاحب الجوهرة ولا التحفة، قال وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة، ومن نفاها فانبذن كلامة. ماشي، يعني في كرامة. هو الآية بتقول اهو، بتقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهدي كرامة، لا خوف على مستقبل ولا حزن على ماضي، لا تخف فيما أنت مقبل عليه ولا تحزن فيما تركت. اللي انت مقبل عليه، ما دمت انت ولي الله مقبل، الموت قدامك يبقى ما تخافش من الموت، في اخره وفيها جنه ونار يبقى ما تخافش، لانك ما دمت ولي مؤمن مستقيم تقي يبقى ما تخافش من اللي جاي. طب يا رب انا مت وسبت اولادي، قال ولا تحزنش على اللي سبتهم، لانه وليقتل الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وده زي آية فصيلة كما قالت ألا إن قالت إيه؟ ألا إن أولياء الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى ما تخافوش من الآخرة ولا تحزنوش على اللي انتوا سبتوه، واطمئنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأتيهم البشارة دي هم في سكرات الموت. يبقى كرامة ولا مش كرامة؟ كرامة. نحن أولياء في الدنيا وفي الآخرة. هنا قالت لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ودي كرامة. بعد ما بينت معناها الذين آمنوا وكانوا يتقون معنى الأولياء الولاية والأولياء، قالت برضو لهم البشرى، والبشرى كرامة. تأتيهم البشرى في الدنيا وليهم بشرى في الآخرة. لهم بشرى في الحياة في الدنيا، في الحياة الدنيا صور البشارة كثيرة جدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله هو حسبه. أنه كما في الحديث القدسي، إن استعاذ بي أعذته، وإن سألني طيب أقول سألني لا أعطينه، وإن استعاذ بي لا أعيذنه. وبعدين إذا دعا أجيب له. كن يبقى فيه توفيق. كنت سمعه وبصره ويده ورجله، اللي هو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى دي بشراء لهم، بشرى. غير كده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا، برضه دي بشرى. وفي الآخر لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر، في الآخرة الجنة. كرامة، كرامة الكرامات، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الكرامات مذكورة في القرآن الكريم لبعض الأنبياء. الأنبياء لهم كرامات ولا معجزات؟ لهم معجزات ولهم كرامات. إزاي؟ لكن الكرامة للنبي غير مقترنة بالتحدي، إنما المعجزة مقرونة بالتحدي. فالكرامة أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد نبي. المعجزة أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد نبي مقترنة بالتحدي والتعجيز. إنما الكرامة تظهر على يد نبي، تظهر على يد ولي، غير مقترنة بالتحدي والتعجيز. للنبي تسمى معجزة وكرامة. معجزة من وجه حيث إنه نبي، وكرامة حيث إنها لم تقترن بالتحدي. يعني الذات لك لما يجي مثلا مشركو قريش يقولوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت نبي ولا؟ طب إن كنت نبي صحيح تقلنا القمر نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى دي معجزة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في الطريق فيسمع الشجر والحجر يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، محدش قال له خلي الشجر والحجر يسلم عليك، محدش. يبقى في الحالة دي لما الحجر والشجر يسلم عليه تبقى كرامة قبل أن تكون معجزة. لكن لما كانت في حق نبي يبقى لها معجزة، هي معجزة من وجه وكرامة من وجه آخر. القرآن الكريم ذكر كرامات الأنبياء السابقين. لما ربنا ذكر كرامة سيدنا إبراهيم وقد رزقه بالولد على الرغم من كبر سنه وحكم زوجه، وكذلك زكريا عليه السلام. وكرامة الله لسيدنا يونس لما الحوت لم ينبط ولفظه وخرج وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وكرامات الأنبياء وكرامات الله اللي ذكرها لمريم الصديقة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كرامة لما جالها المخاض وحزنك وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب جذع النخلة لو أنا راجل أو عشرة رجالا يهز جذع نخلة ينزل الرطب، ودي امرأة ضعيفة وجذبت ضعفا في ساعة المقام، هز إليك بجذع النخلة تنزل الرطب تبقى كرامة. بس فيها معنى أن احنا نأخذ من أسباب ولو بما تيسر. وبعدين كرامتها لما أركب أنا أعمل إيه دم اليهود اليهود اللي ممكن يتهموها بالزنا؟ قال لها ربنا ما تكلمي، قولي إني نذرت الرحمن صوت فلن أكلم اليوم إنسان. سيب المسألة دي. أشارت لي تكلم عيسى في المهد، كرامة لأمه وإرهاق من إرهاقات عيسى إرهاص المعجزة قبل النبوة، وتكلم وقال إني عبد الله في الآية. طبعا في أداء أدلة سريعة من القرآن على النبي الكرام، السنة فيها أدلة كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له كرامات بخلاف المعجزات والصحابة وكثرت في التابعين، والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في ذلك كتاب اشتمل على الموضوع بتمامه، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب نصلي على رسول الله. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد اختصار الكلام عن قضية الولاية والكرامة تصحيحا للمفهوم الخاطئ بمعنى الولاية والكرامة، وإن كان سبق الكلام بشيء من التفصيل في العقيدة مع شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، ننتقل من سورة يونس إلى سورة هود. يحضرني في سورة هود آية يفهمها البعض خطأ، قول ربنا جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الآيات واضحة، لكن بعض الناس يضيق فهمه أو أفقه، يقول لك إيه معنى ما دامت السماوات والأرض ولم تدوم، وإيه معنى إلا ما شاء ربك؟ الآيات: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، ويقدم الزفير على الشهيق لأن زفير أهل النار شهيق وشهيقهم زفير. الشهيق لنا نأخذ النفس تنشق الهواء في الدنيا، نحن نستنشق الهواء ونطرد ثاني أكسيد الكربون ده الزفير، في الآخرة يستنشقون النار والعياذ بالله، كما يخرجون النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هنا السماوات والأرض اللي احنا بنعرفهم في الدنيا لا دوام لهم، بل السماء ستنفطر والأرض ستتزلزل وتتفتت، فلا دوام لهم. مع أن الجنة دائمة والنار دائمة، لكن الله عز وجل الذي بيّن أن هذه السماء ستنفطر والأرض ستزلزل، بيّن أيضا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإذا بدلت دامت. فلماذا يذهب الذهن إلى سماء الدنيا وأرض الدنيا ولا يذهب إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما دامت السماء سماء والأرض أرضا. قيل ولكل جنة سماء وأرض فهي دائمة بدوام سمائها وأرضها. ثم هو من التعبير القرآن الذي ناسب لغة العرب أنهم كانوا يعبرون عن ديمومة الشيء بدوام السماوات والأرض، فخاطبهم القرآن بلغتهم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من شاء الله أن يخرجهم من النار فلا يخلدون فيها لأنهم لم يشركوا به، وإن عصوه فعذبوا ثم أخرجوا من النار بما بقي معهم من إيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مشيئة الله بتقتضي أناس ما يدخلوش النار أساسا، وأناس أدخلوا النار ولكنهم ماتوا على إيمان، فحسب مشيئة الله يخرجون منها ولا يخلدون فيها إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل. ده في الكلام عن أهل النار. وأما الذين سعدوا أهل الإيمان ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذا كما عرفنا أسلوب عربي معروف في لغة العرب يشير إلى دوام الشيء واستمراره لا لانتهائه أو تغيره. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طب الاستثناء هنا، طب دوك إلا ما شاء ربك يخرجوا من النار، وهنا هنا هذا الاستثناء يدل على أن خلود أهل الجنة في الجنة بمشيئة الله لا بإجبار ولا إرغام ولا بقهر أو إلزام، وإنما هي مشيئة الملك العلام. والحد يجبر الله عز وجل على أنها لمن يخلده في الجنة؟ لا، يبقى خلودهم في الجنة ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك، أي حتى مشيئة ربك جل وعلا يخلد. ولما كان الاستثناء يمكن أن يوهم أن أناسا من أهل الإيمان لا يخلدون في الجنة، عقب على ذلك بقوله عطاء غير مجدود غير مقطوع ولا منتهي، فدلت تلك الصيغة على تأكيد الخلود في الجنة. هذا معنى كان بعض الناس بيسأل عنه وبيفهموا خطأ وأشرنا إليه بتلك الحديث. بننتقل من سورة هود إلى سورة يوسف. سورة يوسف سهلة وقصة معروفة، والسورة الوحيدة اللي ذكرت قصة نبي الله يوسف من بدايتها لنهايتها. في تلك السورة بيحلو للشباب أن يسألوا عن هذه الآية: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شباب كثير بيسأل عن آية ومعرفت الشباب بالذات ليه، لكن لأن القضية فيها ذكر وأنثى وفيها إيحاءات الجن، وإنسان بيتخيل امرأة سيدة القصر الأولى وعبد تملك منه السمح والطاعة وهو في قمة الجمال وفي مكان مغلق الأبواب مرخاة الستائر على الشبابيك والنوافذ، الحشم والخدم في أجازة، أمور مهيئة، ولقد همت به تريد الزنا، هم بها عايزين نفهم وهم بها. طبعا في بعض الناس قد يعذر وقد هنا للتقليد. ليه؟ لأنه يقرأ في بعض كتب التفسير أو كل كتب التفسير فلا يقول لك هم بها كما يهم الرجل بزوجه، وهم بها يريد الزنا، وهم بها لدرجة أنه أرقى سرواله، يقول لك وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كان خلاص يقع في الفاحشة، لولا ما حس إنه الملك أو العزيز زوجها بيخبط على الباب، أو إنه ربنا منعه، أو إنه شاف صورة رأى صورة يعقوب عليه السلام يعض له على إصبعه، أو أنه قرأ على الجدار ولا تقربوا الزنا. ويقرأ الكلام ده كله هو من جنس الإسرائيليات. طبعا الإسرائيليات في التفاسير كثيرة، ودي برضو من ضمن المفاهيم الخاطئة اللي ليها قسم خاص بيها. لو أنا عندي قدرات أقول فيها حاجة بعد ما أوصل للعنصر بتاعها والقسم إن شاء الله أقول، ماليش قدرات يبقى دينا ماشيين في المفاهيم الخاطئة على قد ما نقدر. نطلع على الرسول عليه الصلاة والسلام. فعندك هنا كل الكلام ده يخلي الناس يقول ايه معنى ولقد همت به وهم به لولا ان رأى برهان ربه. ايه الهم وايه البرهان؟ الشيء الخطأ ان نتخيل ان احنا بنتكلم عن سيدنا يوسف ان احنا يعني بنتكلم عن ممثل او فنان او انسان عادي. ده اول خطأ بيرد على الانسان لما تيجي تتكلم عن سيدنا يوسف تتخيل كده انك تتكلم عن انسان عادي، او بتتخيل نفسك في مكان مغلق ومعك امرأة جميلة تزينت لك وتهيأت لك وتقول هئت لك وهيت لي وادخل علي وانا مستنياك، وتتخيل المنظر ده وتتخيل انك انت سيدنا يوسف او يوسف انت، فهذا اول الفهم الخاطئ في القضية. الفهم الخاطئ الثاني انك تقرأ اي شيء وتتخيل انه صحيح، ده برضو فهم خاطئ. الاسرائيليات يعني كتب التفسير مليئة بالاسرائيليات، فكونك تتخيل ان كل ما تقرأ انما هو صحيح فهذا فهم خاطئ. يبقى لابد عند صواب الفهم أن تعرف من هو يوسف. ده نبي وصديق، نبي الأنبياء معصومون أم غير معصومين؟ معصوم. وبعدين الزنا صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. واحد يقول طب ما كانت يوسف نبي سعيد. علماء الكلام قالوا ان الانبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومعصومون من الكبائر والصغائر بعد النبوة. يعني قبل النبوة ممكن يقع في صغير، صغيرة النسيان، صغيرة خطأ، صغيرة كذيبة، ده قبل النبوة خلاف أولى. لكن بعد النبوة معصوم من الكبيرة الصغيرة. يبقى الشيء اللي احنا عاوزين نفهمه ان الكبيرة هم معصومون منها قبل النبوة او بعد. لما نيجي نقول عاوزين نعمل تحليل تاريخي سيدنا يوسف ساعة أهم امرأة سعد كان نبي ولا لا، هنقول لا ما كانش نبي لسه. لكن هذا هو لو لم يصل النبوة بعد او لم يبعث بعد ممكن يقع في الكبيرة؟ لا، بل هو معصوم منها قبل نبوته وبعد نبوته. وما دام الأنبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، إذن فأمر الزنا لا بد وأن يستبعد تماما بقصة يوسف. يبقى لقد همت به، قال المفسرون همت به تريد الزنا وتريد الفحشة، الأمر واضح تماما من الآية. لكن وهم بها، كلهم يقولوا هم بها يجري منها، هم بها يضربها، هم بها يريد أن يتزوجها، يقولوا الألوف. لكن المهم أنه لم يهم يوسف عليه السلام بزنا لحظة عين. في رأيه إنسان يعني محتمل بس بعيد برضه، قالوا هنا لآية ما لسه وعدم ولا فعل، قالوا هم الفعل ليه خطوات، الهم والخاطر والإرادة والعزم والفعل، فدي أولى درجات الفعل. إيه يعني لما يوسف يرى كل الفرص متاحة فيهم، ولسه لا بقت المسألة خاطر ولا بقت إرادة ولا بقت عزيمة ولا بقت تنفيذ ولا فعل، ويبقى لما يهم يروح على طول يستعيذ بالله ويستعين بالله ويستجير بالله، ينقلب الهم في حقه إلى حسنة، لأنه من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا رأي برض. لكن الشيء اللي يجب نحن نتأكد منه أن يوسف عليه السلام لم يرد لخاطره الزنا ولا مقدمات. ليه؟ الآيات الله الذي خلقه واصطفاه واجتباه وعلمه تأويل الحديث وهو الغالب على أمره، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وما قالش نصرفه هو عن السوء والفحشاء، لما يفكر في السوء والفحشاء نصرفه، لا، نصرف عنه السوء والفحشاء، فالسوء ما يقربش منه والفحشاء ما تقتربش منه. يبقى لا يمكن في يوم من الايام ترد في هنا ابدا. ليه؟ لانه اساس معصوم ان يقترب منه السوء او تقترب منه الفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. دي شهادة الله عز وجل. لما ربنا يقول إنه من عبادنا المخلصين، ما قالش المخلصين، لأنه المخلص ممكن يرتكب الفحش، لكن مخلص مصطفى مجتبى، هل ده إبليس نفسه على الرغم من عتوه ما يقدرش يقرب منه. هنا كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإبليس عليه لعنة الله يقسم بعزة الله عز الله جل وعلا إنه هيضل العباد أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى يقدر إبليس يقرب من يوسف ويوسف مدام هنا قال له إلا عبادك منهم المخلصين، والآب يقول إنه من عبادنا المخلصين، يبقى أولا السوء والفحشاء ما قربوش منه، وإبليس ما قدرش يوسوس له، يبقى تأتي المحصية منين؟ يأتي الهم منين؟ يا فيه. وبعدين عندك أدلة البراءة في الآيات، لما امرأة العزيز طرف الأول في القضية تشهد أكثر من مرة. أول ما قالوا نسوة في المدينة، امرأة العزيز بتحب الخادم العبد اللي عندها، فأخذوا يتريقوا عليه. قال طب هما بتريقوا حاضر، وعملت المائدة والمستكة وجابت الفاكهة وادتهم الفاكهة، اخرج عليهم ودخل يوسف. وبدل ما اقطعوا التفاح ولا الفاكهة اقطعوا ايه؟ ايديهم. وقال حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. ليعترف بضعفه لله حتى يقويه الله جل وعلا. وفي المرة الثانية لما استدعاها الملك قالت الآن حصحص الحق، الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ويجي بعض الناس برضو فهموا قطعا إنه وما أبرئ نفسي تلك بداية الربع على إنه كلام يوسف، لا، من كلام زليخة امرأة العزيز. ونسوا المزيد الشهادة الأولانية لما قالوا قلنا حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم، والمرة الثانية ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه ما علمنا عليه سوءا. لا تمشي جنس السوء، ما علمنا عليه من سوء. لما تيجي تقول ما في البيت رجل، بإضافة ما في البيت من رجل، تفرق كثير في اللغة العربية. ودول ما قالوا ما علمنا عليه سوء، وإنما قالوا ما علمنا عليه من سوء، جنس السوء ما قربش منه. العزيز نفسه لما شاف حياته المسألة ولا الشاهد ويوسف، هي لما اقترب السيد والفيا سيدها لدى الباب فقدت قميصه من دبر، وقالت قدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. وبعدين تحدث الجزاء بعد ما ادت التهمة، ادت الجزاء كما الحكم المفروض تعمله إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بقى امرأة العزيز واحد أراد بها سوء وهي سيدة القصر الأولى، بعدين إلا أن يسجن شوية أيام أو عذاب أليم، يديله علقة كده ولا يجلده كم جلدة وخلاص. طب إلا أن يقتل، إلا أن يطلب، إلا أن تقطع يديه ورجليه من خلاف، لا، حاجة كده خفيفة. ليه؟ لأنها كانت تعشقه، فقالت يعني بيته لما يتأذي شوية يمكن يحن، وعلى الأقل ما يموتش يبقى لئيم، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف نفسه هو الذي ما كذب ولا يكذب، قال هي راودتني عن نفسي، وهو ما يبني ولا حلف. والشهد شاهد من أهله، أيا كان هذا الشاهد، وزير جاي مع العزيز، طفل صغير نطق في الماء، وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هون الصغير، يبقى من قبل يبقى من قدام، بيندفع عليها فهي دفعتها فصعدت القميص من قدام، يبقى هو كذاب وهي صادق. وإن كان قميصه قد من دبر من ورا فكذبت، لأنه هو بيجري منها وهي بتشركه، فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وده مين؟ ده زوجها. وبعدين قال يوسف أعرض عن هذا، كتم على الموضوع ده، هو عجب سير ما تفضحناه، سلك السياسي ما يحتملش الفضائح، هل المسائل أعرض عن هذا، وانت ما أدهاش على أهل، ما سجنهاش، ما طلقت، لأنه ما كانش راجل، كان مروي. فاستغفري لذنبي إنك كنت من الخاطئ، إنك كنت من الخاطئ، نصرطب عليك. في نوعيات كثيرة في عالم الملك والحكم، ده المشهد اللي يحكيه القرآن بيبين حالهم. يوسف أعرض عن هذا، أمور شخصية ما لك دعوة بيه، ما نتكلمك في الأمور الشخصية. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبقى دي كلها أدلة براءة. لما ربنا سبحانه وتعالى يبرأ يوسف بهذه الأدلة، يجوا بتوع الإسرائيليات يقول لك لا وهمنا بها مش عارف ايه، أو واحد يفكر في الهم إنه كان بداية لنا، وبداية لما رأى البرهان وابتعد. ده الزنا، جريمة الزنا عاوز 4 سنين، والقرآن الكريم ذكر 8 براءات أو 10 براءات. يبقى المسألة ما كانتش تحتمل أبدا إنه أي إنسان يفهم الهم بمعنى يسيء لنبي الله يوسف عليه. بعد هذا ثلاث آيات في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وتمضي الآيات دينا إن شاء الله من الرعد إلى إبراهيم إلى الحجر. نقف مع كل سورة كده آية نأخذ منها فهم خاطئ، وطبعا بتكون آية واضحة والناس بيسألوا عنها، وأوردناها في سلسلة المفاهيم الخاطئة من أجل أن نفهمها صوابا لحديثنا بقية إن شاء الله جل وعلا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.